قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالقدرة فترى العبد أمام قدرة الله عاجزا. الحمد لله خلق البحار وأجرى الأنهار وجعل بين البحرين حاجزا. الحمد لله خلق الحلال فجعله طيبا جائزا وحضر الحرام فجعله خبيثا ناشزا. لك الحمد يا رب على نعمائك ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مقدر الأقدار ومجري الأنهار ومرج بالبرزخ بين البحار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار أعز ووضع وخفض ورفع وأعطى ومنع وأضاء النهار بالشمس فشعشع وحاك دجى الليل فأبدع. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما عرف خيرا إلا وأرشد أمته إليه وما عرف شرا إلا وحذر أمته منه. المبعوث بالرحمة إلى الإنس والجان النبي الأمي المطلبي من ولد عدنان وشانئه الأبتر ومبغضه الأبتر وعدوه الأبتر وذكره مرفوع في المآذن كلما نادى المؤذن الله أكبر. شم الجبال إذا زاحمتها اندثرت والأنجم الزهر ما واسمتها تسمي. الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم. اللهم صل على محمد وآله في الأولين. اللهم صل على محمد وآله في الآخرين. اللهم صل على محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله عز وجل وبياكم في عام دراسي جديد من أعوام مدرسة ورثة الأنبياء. وفي هذا الفصل الدراسي بإذن الله عز وجل والذي سنتناول فيه تفسير أو بعض تفسير سورة آل عمران تتمة لما قد بدأنا به ولله الحمد منا من تفسير سورة الفاتحة والبقرة والآن في سورة آل عمران. وسوف أدرسكم إن شاء الله عز وجل هذه المادة بإذن الله عز وجل وبتوفيقه ومنته. واسمي هو طارق المحيلبي أبو راشد وأسأل الله عز وجل أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. كما إني أسأله بأسمائه العلى وصفاته العلى أن ييسر لي ولكم هذا العام الدراسي وأن يجعلنا ممن ينتفع به. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بالعلم وارفعنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آمين. أحبتي، سورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب المصحف، أعني مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهي سورة مدنية بالإجماع، سورة مدنية بالإجماع. ومعنى كلمة مدنية أي السور أو الآيات التي نزلت بعد الهجرة لا التي نزلت في المدينة، فالعبرة بالهجرة في قولنا سورة مكية أو مدنية لا العبرة بالمكان، لا العبرة بالمكان، فقد نزلت آيات مدنية في مكة ونزلت آيات مدنية مكية والنبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة. إذن العبرة بقولنا مدنية أي التي نزلت بعد الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي المواضع التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها كما في تبوك وغير ذلك كلها خارج المدينة، ومع ذلك تسمى آيات مدنية أو سور مدنية. وهذه السورة مدنية في إجماع أهل العلم، ورد في فضلها بالجملة حديث أو أحاديث، وورد في بعض آياتها أحاديث. أما فضلها بالجملة فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، واقرأوا الزهراوين، يعني البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان كغمامتين أو غيايتين. الغمامة والغياية بمعنى واحد، أي السحابة التي تظل الناس وتغطيهم. فإنهما يأتيان كغمامتين أو كغيايتين تحاجان عن صاحبهما أو تجادلان عن صاحبهما، كله ثابت، حتى تدخلاه الجنة، أو كفرقان من صواط الطير، أو كأنهما فرقان من طير صواط تحاجان عن أصحابهما، هذا في صحيح مسلم، وفي غير صحيح مسلم: حتى تدخلاه الجنة. واقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا الحديث فيه فضل سورة آل عمران مقترنة بسورة البقرة. ومعنى الزهراوين، الزهراء المنير، الزهراء المنير. وفي تفسيرها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، قال بعضهم وهو الصحيح: أي التي تنير لصاحبها، من اعتنى بها قراءة وتفسيرا وعملا واعتقادا أنارت له حياته. وهذا القول مطلق، يعني في الدنيا والآخرة. والقول الثاني حصره في الآخرة، قال: أي التي تنير لصاحبها يوم القيامة حينما يجاوز الصراط. لكن القول الأول أوجه، القول الأول أوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهما الزهراوين، فهما منيرتان لصاحبهما سواء في الدنيا أو الآخرة. القول الثالث: أي التي، يعني السورتان التي أو اللتان ورد فيهما اسم الله الأعظم، ورد فيهما اسم الله الأعظم، وهذا قول منسوب لجماعة من أهل العلم، واستدلوا بحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، والحديث فيه ضعف، أن اسم الله الأعظم في قوله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعني في سورة البقرة. وفي فاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا حديث ورد عند أصحاب السنن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه إلا النسائي طبعا ما أخرجه. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. لكن الحديث الآخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران وطه، هذا حديث يحتج به ليس بضعيف، قابل للاحتجاج، وإن تنازع أهل العلم فيه إلا أنه قابل للاحتجاج. إذن الحديث الثالث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران وطه، هذا أصح من الحديث الذي ذكرته آنفا وهو اسم الله الأعظم في قوله تعالى الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا القول ضعيف أيضا، هذا القول ضعيف. أصح الأقوال ما ذهب إليه الجماهير لأنهما يعني الزهراوان منيرتان لصاحبهما مطلق، تنير لك في الدنيا والآخرة، تنشغل بالبقرة وآل عمران أنت منشغل بنور، أنت مشغول بالبقرة وآل عمران أنت منشغل بنور. وسيتبين لنا إن شاء الله عز وجل في تفسير هذه السورة المباركة مدى النور والهداية التي اشتملت عليه هذه السورة المباركة. طيب، هذا بالنسبة لفضلها. طبعا كفرقان، الفرقان الفرق من الطير المجموعة، الفرق من الطير المجموعة، مجموعة الطير. صواف أي التي بسطت أجنحتها في السماء، الصواف معناها الطيور التي بسطت أجنحتها في السماء، فتأتي أو يأتيان أو تأتيان على صورة الطير الصواف تغطيان لصاحبهما وتجادلان عنها، يا رب أخذنا، يا رب أخذ بنا، يا رب عمل بنا، يا رب انشغل بنا، يا رب، تجادلان عن أي حجة أي ذنب صدر منك، يجادلان عنك حتى يدخلك الجنة ما يترك عليك. هل تخيلتم البركة؟ أي ذنب يذكر يوم القيامة من ذنوبك تجادل هاتان السورتان عنك، تجادلان، يا رب أخذ بنا، يا رب مهما فعل أخذ بنا، يا رب انشغل بنا، يا رب عمل بنا، يا رب عرف معنانا، يا رب انشغل بتفسيرنا، يا رب. وهكذا يظلان يحاجان ويجادلان عنك حتى تدخل الجنة. أحد يطمع ببركة أكثر من هذه؟ أحد يطمع ببركة أكثر من هذه؟ أنت مجرد يأتيك ورقة إلى بيتك من المحكمة ربما القضية كلها لا تساوي 150 دينار، تروح تدور لك أي محامي وتنشغل ولا تنام حتى توكل المحامي، وربما تتابعه وتتصل به، ها حضرت الجلسة ولا ما حضرت، ماذا قال القاضي، ماذا فعل، ماذا فعلت، ربما القضية كلها ما تساوي 150 دينار، فكيف بدخول الجنة؟ تخيلتم؟ هذا الحديث صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، جاء في بعض آياتها فضل، لكن أقول يا إخوة لا يصح منها شيء إلا حديث واحد توارد أو يعني تجاذب أهل العلم الكلام فيه وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال دريني أتعبد لربي، فصلى صلى الله عليه وسلم ثم بعد صلاته جلس يبكي اللهم صل وسلم عليه، فاستأذن عليه بلال ليؤذن الفجر فرآه يبكي فقال ما لك تبكي يا رسول الله، قال وما لي لا أبكي أفلا أكون عبدا شكورا، نزلت علي 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وفي رواية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، وهي قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الآيات التي تحفظونها. هذه الآية، هذا الحديث تجاذب العلماء الكلام فيه، والأظهر ثبوته، والأظهر والله أعلم ثبوته، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال بعض أهل العلم بضعفه إلا أن الأظهر ثبوت هذا الحديث ما بين حسن أو صحيح، يعني يقبل الاحتجاج به. هذا في فضل هذه العشر آيات. ماذا قال فيها صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يشكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه على هذه الآيات. الأمر الثاني وعيد لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أو ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. أما بقية الأحاديث يا إخوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، استغفر له 70,000 ملك أو غير ذلك. الأحاديث الثانية كلها يعني ضعيفة، كلها ضعيفة، ولا أعلم فضلا في هذه السورة لآية وردت في فضلها خصوصا. ربما مع الوقت يمر علينا أحاديث أو يفتح علينا بعض الحديث، لكن من خلال بحثي القاصر لم أجد فضلا معينا لبعض آيات هذه السورة المباركة خاص بهذه السورة إلا هذه العشر آيات الأخيرة التي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، وقوله صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بينما السورة بالجملة هي من الزهراوين، هي من الزهراوين التي تحاج أو تحج عن صاحبها أو تحاج عنه حتى تدخله الجنة. هذه السورة المباركة ورد فيها آيات سأذكر بعضها أو أحاديث سأذكر بعضها ليبين الصحيح من الضعيف. الحديث الأول صحيح، حديث أبي أمامة صحيح في مسلم. الحديث الثاني بينا ثبوته وأنه الأظهر ثبوته، وهو حديث ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وأيضا الحديث الثالث اسم الله الأعظم في سورة بقرة وآل عمران وطه، هذا ثابت. أما البقية فهي حديث ضعيفة، منها حديث اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعني في سورة البقرة، وفاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ضعيف، رواه أصحاب السنن إلا النسائي. وروى الدارمي هذا مكمل أو ربما شارح لحديث أبي أمامة، وهو حديث عجيب. روى الدارمي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ رجل عند عبد الله البقرة وآل عمران فقال قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم. يعني عبد الله بن مسعود يقول للرجل قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وعنه أيضا عن كعب رضي الله عنه، يعني مسروق عن كعب قال من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان ربنا لا سبيل عليك. البقرة وآل عمران يقولان يوم القيامة ربنا لا سبيل على هذا الرجل، خلاص انتهى. واضح؟ فهذا الأمر عظيم جدا ويبين فضل هذه السورة المباركة. وقلنا حديث أن في خلق السماوات أيضا هو في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب الأمر الثالث فيما يتعلق بدرس اليوم مقاصد هذه السورة، ولعلنا أن نختم بهذا الأمر الثالث في هذا الدرس المبارك ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدروس المقبلة. الأمر الثالث مقاصد هذه السورة. اعلم يا أخي أن كل سورة فيها مقاصد رئيسية ومقاصد جزئية. المقاصد الرئيسية التي تشمل هذه السورة ككل، يعني المقصد الرئيسي من هذه السورة الموضوع الفلاني أو الموضوع الفلاني والفلاني، وفي الغالب لا تتجاوز المقاصد الرئيسية مقصدين أو ثلاثة. في الغالب المقاصد الرئيسية محاور مثل العمود مثل الأساس، كل آيات السورة تخدم هذا المحور الرئيسي. كل آيات السورة، آيات الحج، آيات الصيام، آيات الجهاد، آيات النفقة، كل ما جاء في هذه السورة تخدم هذه المحاور الرئيسية. إذن كل سورة فيها محاور رئيسية أو مقاصد رئيسية ومقاصد جزئية. المقاصد الجزئية مردها إلى إيش؟ يعني ما يشد مقصد جزئي عن المقصد الرئيسي. ما يسد مقصد جزئي في سورة ما يسد عن المقصد الرئيسي. كل المقاصد الجزئية مردها إلى هذا المقصد الرئيسي. سورة آل عمران لها مقاصد رئيسة ولها مقاصد جزئية، وأول هذه المقاصد الرئيسة أولها والتي تفاصيل السورة تصب في مصبها هو إثبات شهادة أن محمد رسول الله، هو إثبات شهادة أن محمدا رسول الله. البقرة إثبات شهادة لا إله إلا الله، آل عمران إثبات شهادة محمد رسول الله. يعني من انشغل بهاتين السورتين انشغل بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مثل ما جاء في سورة البقرة قوة الله وكمال قدرته وإحياء الموتى وإظهار ذلك في إحياء الموتى وولاية الله للمؤمنين وتخذيل الله للكافرين، وجاء في تلك السورة يعني البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وجاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجاء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وجاءت الآيات متوالية في إثبات لا إله إلا الله، جاءت هذه السورة في إثبات محمد رسول الله ودينه الإسلام، محمد رسول الله ودينه الإسلام. وهذا واضح جلي في سورة آل عمران. ولعل من الآيات وأذكرها على سبيل المثال لا الحصر حتى يصبح عندك تصور لهذه السورة في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ثم في الكلام عن الإسلام، قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، وقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقوله سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقول الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، وقول الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، وقول الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وقول الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وقول الله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقول الله سبحانه وتعالى وهذا عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، هذا جاء مثله في سورة البقرة لكن مو قل، لأن الكلام بمجموع الصحابة، فقال قولوا آمنا بالله، ما قال قل، قولوا آمنا بالله، وما قال وما أنزل إلينا في سورة البقرة وما أنزل إلينا أي إلى مجموعنا أي إلى بعضنا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سورة البقرة إلينا يعني نزل القرآن إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سورة العمران علينا أي على النبي خاصة صلى الله عليه وسلم، القرآن نزل على النبي خاصة وهو الذي خوطب به في البداية عن طريق جبريل ثم أوصله إلى الأمة، في سورة البقرة إلينا، في سورة آل عمران علينا لأن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران، وهذا قال له قل أنت يا محمد قل، في سورة البقرة قولوا جميعا قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ما قال إلينا، علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآيات في إثبات وسنمر عليها إن شاء الله عز وجل في إثبات أن المحور والمقصد الرئيس والذي تأتي كل آيات هذه السورة المباركة في مصب هذا المحور الرئيس هذا الأساس في هذه السورة إنما هو إثبات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البقرة وآل عمران أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، البقرة وآل عمران، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذا أخذتهما بقوة وبعلم وببصيرة وبتفسير ثم أتبعت ذلك بالعمل، كنت بإذن الله عز وجل من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله يقينا جزما. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلهما، وأن يختم لنا بذلك، وأن يختم لنا بذلك. طيب، المحاور الجزئية كثيرة في هذه السورة، محاور جزئية تناول الله عز وجل عدة مواضيع في هذه السورة، لكن سنتكلم عن بعضها إجمالا واختصارا حتى لا نطيل عليكم، ونختم هذا الدرس بذلك بإذن الله عز وجل. المحور الجزئي الأول أو المقصد الجزئي الأول، تقرير أصول الشريعة المتمثلة في عقيدة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، يعني يوم القيامة. دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقول الله سبحانه وتعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. كما إنها، أي هذه السورة، قصرت إلى تقرير بعض الأحكام التكليفية كالحج، تناولها الله عز وجل في قوله: إن أول بيت وضع للناس الذي بكى، وقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقصرت أيضا إلى بيان بعض الأمور السلوكية والأخلاق كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثانيا، من المقاصد الجزئية في هذه السورة مجادلة أهل الكتاب، لأن إثبات شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم مجادلة أهل الكتاب. فأهل الكتاب يقولون: نحن أتباع أنبياء، أثبتوا أن هذا الكلام الذي عندكم جاء على لسان نبي. ففيه أيضا مجادلة أهل الكتاب، وهذا واضح وكثير جدا في هذه السورة، منها قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، وآيات كثيرة كلها مخاطبة لأهل الكتاب: لما لما لما لما. هذا كله يدل على المجادلة والمحاجة لأهل الكتاب إثباتا لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء بدعا من الرسل، وأنه ما جاء بدعا من الرسل، وأن الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو جنس ما تكلم عنه الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. من المحاور أيضا كشف الصراع الأصيل بين الأديان، أن العداوة بيننا وبينهم دينيا، لا هو عداوة موقع ولا عداوة مطامع، ولا اللي عندنا وعندهم قسم رب العالمين، بل ربما عندهم أغنم ما هو عندنا، هم يحسدوننا على ديننا. وهذا واضح من قرأ سورة العمران، عرف سبب عداوته لليهود والنصارى، أن الصراع بيننا وبينكم ديني، ونحن نقر لله بالوحدانية وأنتم لا تقرون له بذلك، ونحن نقر لنبيه صلى الله عليه وسلم برسالة وأنتم لا تقرون له بذلك. من المقاصد الجزئية بيان حال المؤمنين مع ربهم: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، الذين إذا الذين يتفكرون، الذين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. أول السورة عن المؤمنين الراسخين في العلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا بيان لحال المؤمنين وبيان لتعاملهم مع ربهم سبحانه وتعالى. خمسة من مقاصد هذه السورة: دخول في نفس المؤمن وبيان نوازعه ومراده، وأنه إيش يتصور وإيش يشعر وإيش يفعل وإيش يريد، كل ذلك من الأمور التي تناولتها هذه السورة. سادسا، تقرير سنة بالغة الأهمية في حياة المسلم، وهي أن وقائع الحياة وأحداثها نصرا وهزيمة ونجاحا وفشلا وأي شيء يحصل في حياة المؤمن من تقديم وتأخير إنما تجري على وفق سنن الله سبحانه وتعالى، وأن فعل الإنسان له ارتباط بذلك. أفعالك تحدد مصيرك، والله عز وجل يقدر المقادير على وفق أفعالك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله. وفي آية ثانية وليمحص الكافرين وليمحق الكافرين، طيب، وغير ذلك من الأمور لتبين هذه الحقيقة العظيمة. سابعة وأخيرا من مقاصد هذه السورة بيان أن هذا الكون كتاب مفتوح ودليل على عظم خالقه سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذي عنده عقل سيعرف أن هذا الكون له خالق بديع قدير عظيم قادر على كل شيء، وأنه حينما خلقه أول مرة قادر على أن يعيده، قادر على أن يعيده. الكتاب الذي سيكون مقرر عليكم والذي منه الاختبار هو تفسير الإمام الجليل الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله رحمة واسعة، المتوفى سنة 76 و300 ألف هجري، شيخ الشيخ بن عثيمين وعالم جليل وفق رحمه الله تعالى في مؤلفاته ومصنفاته. فهي سهلة، فهي سهلة ممتنعة، يسيرة ممتنعة، تقرأها بسهولة، لكن ما تستطيع أن تأتي بمثلها من بديع تأليفه وتصنيفه رحمه تعالى. له القواعد الحسان في تفسير القرآن، وله القواعد الفقهية، وله منهج السالكين، وله هذا الكتاب أعني التفسير من أجل ما ألف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هو المقرر، لن يأتي الاختبار إلا بما كتبه وسطره في هذا التفسير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. أي استطراد خارجي إنما هو لزيادة الفهم والإيضاح، أي استطراد وشرح خارجي لستم مطالبين به في الاختبار، لستم مطالبين به في الاختبار، إنما المطالبون به ما كتبه الشيخ، وأنا ربما أتي زيادة على شرحه لاستيفاء الفائدة ولإتمام المعلومة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على الاستماع. لأن ذكر فيها آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، فآل عمران ذكر في هذا الموضع ما ذكر في غيره، لا سميت السورة به. ويجوز أن تقول سورة آل عمران سورة البقرة، يجوز، هذا رأي الجماهير وهو الصحيح، ليس كما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه تعالى، أن تقول السورة التي ورد فيها آل عمران السورة التي وردت فيها قصة البقرة، لا، هذا قول ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران، ها، وقال صلى الله عليه وسلم واقرأوا سورة البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم. اللهم صل وسلم. هلا، إن ما كانت توقيفية يكفيك جماعة الصحابة عليها، يكفيك جماعة الصحابة، إن الصحابة لما سموها سموها، هل ستأتي بهدي أفضل من هديهم؟ يعني يسميها عثمان رضي الله عنه في المصحف سورة آل عمران ثم يجمع الصحابة عليه ويرتضونه، لا شك أنه هدى بإذن الله. هلا، أكثر من اسم قصدك؟ نعم، يتسمى بها، أي يتسمى بها التوبة الفاضحة براءة، أي تسمى بها ما في مشكلة، لكن أولى التسمية المثبتة في المصحف، هذا أولى، أولى التسميات. تقصد أن خواتيم سورة البقرة تمهيد؟ لا شك، لا شك، وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم، نص عليه جماعة من أهل العلم. مو كلها، لكن الأكثر في القرآن أن خواتيم السورة تمهيد للسورة التي بعدها، تمهيد لبداية السورة التي بعدها أو لمقصود السورة التي بعدها. نعم نعم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الآية التي السورة التي بعدها سورة غافر، سورة الزخرف ذكر حملة العرش، ذكر في خواتيم سورة الزمر، ثم في بداية السورة التي بعدها غافر. واضح؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. آخر آية في سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وهكذا سورة آل عمران مثل ما ذكرت سورة تتكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آخر سورة البقرة آمن الرسول بالجبر. هذا صحيح 100%. السيوطي ألف في هذا الشيء، تناسب بداية السورة وآخرها وتناسب آخر السورة ببداية التي قبلها، ألف كتابة جميلة فيها. وفي الإتقان جملة كبيرة من المعلومات التي ذكرها في هذا الموضوع في كتاب الإتقان. نعم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جئت خطاكم نحو عزة دينكم.